العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، هذه الآيات التي ختم الله جل وعلا بها سورة آل عمران 10 آيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها إذا قام من نوم الليل، يتلوها يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن يختم السورة. وجاء تلاوتها منه صلى الله عليه وسلم في الحضر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث، هي خالة عبد الله بن عباس، هي أخت لأم الفضل زوج العباس رضي الله عنه، فبات عند خالته رضي الله عنه وهو غلام صغير يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع أهله ساعة، ثم نام حتى انتصف الليل أو زاد أو نقص قليلا، ثم استيقظ وقام وهو يمسح النوم عن وجهه ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات إلى آخر السورة. ثم تقدم إلى شن فأخذ منه قليل من الماء وتوضأ وقام يصلي 11 ركعة. وآخر حديث آخر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، استيقظ من النوم ومسح النوم عن وجهه بيده، ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض. فثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها إذا استيقظ من نوم الليل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فهي تدعو إلى التفكر والتأمل فيما دلت عليه. يقول الله جل وعلا ردا على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وما زعمته اليهود من الأكاذيب، قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وجاء أن قريش قالت لليهود: بماذا أتاكم به موسى؟ قالوا باليد والعصا معجزة. وقالت للنصارى بماذا أتاكم به عيسى؟ قالوا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فجاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نريد منك أن تدعو الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. وهذه الرواية تدل على أن نزول هذه الآيات كان في مكة، والمروي على أن نزول هذه الآيات وأن آية آل عمران في المدينة من السور المدنية، والله أعلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات يعني علامات وبراهين وأدلة واضحة. لمن؟ لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ أصحاب العقول. العاقل الذي عنده فكر وعقل يستدل بهذه المخلوقات العظام على عظمة الخالق جل وعلا. فإذا كانت هذه الآيات وهذه العلامات من مخلوقاته فهو جل وعلا أعظم وأكبر. ومن يدرك هذا؟ العاقل، يتأمل. وكما قال العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فوجود السماوات والأرض بهذه الصفة العظيمة دلالة على وجود الله تبارك وتعالى، ودلالة على عظمة الله جل وعلا. والعاقل يتفكر فيما حوله، ما يمكن أن السماوات أوجدت نفسها ولا أن الأرض أوجدت نفسها، فلا بد لها من موجد. من هو هذا الموجد؟ هو الله جل وعلا. وكما جاء أن جماعة من منكري وجود الرب جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالوا نحب أن نتناظر نحن وإياك، نحن نقول ما في رب، ما في إله، ما في رب، هذه أمور وجدت، ينكرون وجود الخالق رحمه الله وهو معهم يمشي. قال لا بأس، ممكن نحدد وقت يجتمع وإياكم ويحضرنا غيرنا ونتناقش في هذا، لكن أنا الآن مشغول، مشغول البال. قبل قليل أتاني أشخاص وقالوا إن في سفينة في البحر أوجدت نفسها، تكونت بنفسها وتأتي إلى ميناء كذا وتحمل بنفسها وتذهب إلى ميناء آخر وتنزل بنفسها ثم تحمل حمولة أخرى هي بنفسها ما معها أحد. أنا مشغول في هذا، هل ممكن هذا يكون ولا لا؟ الآن ما يمكن أحدد لكم موعد حتى أستريح من هذه الفكرة التي عرضت علي. قالوا هذا فكرك، تفكر بهذا، هل هذا معقول؟ إن كان هذا فكرك وتفكر في هذا فأنت لا عقل لك، ما يمكن السفينة توجد نفسها وتحمل وتنزل وتتصرف وتعمل وهي بس بنفسها. قال يا سبحان الله، على طول رحمه الله كان سريع البديهة رحمه الله قال يا سبحان الله سفينة واحدة ما تصدقون أنها تحمل وتنزل وتتصرف بنفسها وترون أن هذا الكون العظيم يتصرف في نفسه؟ السماوات أوجدت نفسها والأرض أوجدت نفسها والمخلوقين أوجدوا أنفسهم، من لا بد لهم من خالق، فبهروا وآمنوا، لأنه رحمه الله أتاهم على سبيل الاستغراب ودلل عليهم بشيء هم أنفسهم يؤمنون به. يقول ما يمكن سفينة تخلق نفسها وتوجد نفسها وتحمل وتنزل، فكون كأن الكون هذا كله بمثابة سفينة. يقول سفينة ما تصدقون أنها توجد نفسها وتصدقون أن الكون هذا يوجد نفسه بدون موجد؟ تعالى الله. فالله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات، هذه السماوات العظام وما فيها من الكواكب وما فيها من الكائنات، وقد لا يطلعون على ما فيها ولا يدرون إلا بالوحي. وخلق الأرض وما فيها من الجبال والوهاد والبحار والسهول والأشجار والأحجار والنباتات. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل طويل والنهار قصير، ثم بعد فترة يكون العكس، يزيد هذا من هذا وينقص ويأخذ هذا من هذا، وتغير الجو من حر إلى برد إلى معتدل، وتغير الوقت من ظلام إلى نور، وتحرك هذه الكواكب العظيمة والشمس والكواكب السيارة والمستقرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نص عليهما لما فيهما من الآيات الباهرة العظيمة الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نحن نخاطب العقلاء، يقول الله جل وعلا العاقل، أما المجنون ما يدرك. إن كان عندكم عقل وإدراك ومعرفة فانظروا ما حولكم، لا تذهبوا بعيد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه دلالة باهرة واضحة جلية لمن تأمل ونظر وتفكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل، عن عائشة مرفوعة، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والتفكر مأمور به شرعا، يحسن بالمسلم أن يتفكر ويتأمل في مخلوقات الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله. العقول ما تدرك التفكر في كيفية صفات الباري جل وعلا، ما تدرك. وإنما المؤمن يؤمن بالصفات وبمعناها، لكن كيفيتها الله جل وعلا أعلم بها. فالعقول ما تستطيع ولا تتحمل ولا تقوى على التفكر في الله، وإنما عليها أن تتفكر في مخلوقات الله. يتفكر في القريب والبعيد، يتفكر في السماوات وما فيها، وهذه المتانة والثبوت والملائكة تصعد وتنزل ولها أبواب تدخل منها وتخرج، وهذه الكواكب العظيمة فوق وفوق السماوات بعضها وترى في الأرض مثل الشمس كما يقال في السماء الرابعة أو ما فوق ذلك، وترى من هذه المسافة، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام. كتف السماء هذه الدنيا التي نراها مثل ما بين السماء والأرض. والقمر يرى هنا ويرى في سائر الأقطار هو نفسه، نحن نقول هنا القمر فوقنا، ويراه أهل الشام وأهل مصر وأهل باكستان وأهل الهند وأهل الجهات العدة يرون القمر معهم فوقهم. ثم في مخلوقات الله جل وعلا الصغيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسكم نفسك الإنسان ناظر، يديك اللي أعطاك الله جل وعلا، وهذه الأصابع وهذه الأنامل وهذه الأظافر في نهاية الأصابع وتحرك الأنامل وقبضها وبسطها، مفاك ومقاسم ومقابض، هذه اليد لو كان المقبض باليد في أعلى الكتف واليد قصيرة مثلا شبر أو نحو ذلك. ثم فيما ركب الله جل وعلا به من الداخل والآلات والمعدات التي بالطب الحديث بعدما توصلوا جعلوا أشياء عظيمة وكبيرة لغسل الكلى التي تنوب عن هذه المعدات كلها ربع كلية في الإنسان. ثم ما هيأ الله جل وعلا فيه من الأكل والشرب وتقسيم الأكل بعدما يدخل إلى الجسم، منهما يذهب إلى الدماغ ومنهما ينزل إلى أسفل ومنهما يتفرق في الجسم، ومنه الفضلات تخرج بإذن الله بسهولة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم في اللسان والشفتين والأسنان والآذان والبصر والدماغ والصدر والقلب، أجهزة متكاملة في الإنسان. من الذي أوجدها وخلقها؟ الله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا الماء الذي ينزل من السماء بقدرة الله إلى الأرض فتنبت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتفكر في مخلوقات الله عبادة، ويحسن للإنسان أن يتفكر في مخلوقات الله من حين إلى آخر، يتفكر في نفسه. كان بعض السلف يقوم في أثناء الليل ليتوضأ ويصلي، فإذا به يذكر شيئا ما فيقف حتى يطلع الفجر وهو لا توضى ولا صلى، يتفكر فيما تفطن له من مخلوقات الله جل وعلا. نوم الإنسان ويقظته ما جعله الله جل وعلا ينامه ماشي، كان يسقط في الطريق، في خروج البول والبراز والدم والرعاف من الإنسان، ثم إقفال هذا المحل قفلا محكم بإذن الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيحسن بالمسلم أن يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا الكبيرة والصغيرة وما أوجده الله جل وعلا في الكون ليزداد إيمانا بالله. والإيمان كما قرر علماء السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد إيمان المرء إذا تذكر وتأمل واجتهد في الطاعات وتصدق وأعطى وأكثر من ذكر الله وأكثر من نوافل العبادة زاد إيمانه. وإذا غفل وسهى ونسي وقارن قرناء السوء وأهل الغفلة نسي وغفل وذهل عن كثير من الأمور فنقص إيمانه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينادي بعضهم بعضا أحيانا يقول هلما نزدد إيمانا، هلما نزدد، تعالوا نجلس نتذكر في مخلوقات الله جل وعلا ونذكر الله جل وعلا نزداد إيمان. يزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والآيات في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، لأن كلما زاد الشيء فإنه محتمل للنقص، وكما أن الإيمان يزيد فكذلك هو ينقص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إعمال العقول مأمور به شرعا، الإنسان يعمل عقله في حدود ما يدرك. فرق بين إعمال العقل فيما لا يجوز أو في فرض الأشياء التي لا يدركها، لا، هذا ما يليق بالعبد أن يقول، عليه أن يقول آمنا بالله بما جاء وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما حوله من مخلوقات الله يتأمل فيها، يتأمل في نفسه وما أودع الله جل وعلا فيه من عجائب قدرته ونمو هذه الحواس مع الإنسان من حين الولادة، تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى مستوى وحد معين، ثم تبدأ بالنقص والتحول حتى يكون الكبير بمثابة الطفل الصغير، يرد إلى أرض للعمر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. القرآن يخاطب العقول، يخاطب العقول السليمة المدركة التي تميز. وبالعقل تقوم على الإنسان الحجة، بدون العقل ما يقوم عليه حجة ولا يكلف، ما في تكاليف سوى التكاليف المالية. فمثلا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرفا ولم يكن عندهم عقل تسقط التكاليف كلها ولا يطالب بشيء، لا بصلاة ولا بصيام، سوى التكاليف المالية فإنها لا تسقط. إذا كان هذا الشيخ الكبير مثلا قد فقد العقل لكن عنده مال وله أولاد، يجب عليه أن ينفق على من تلزم نفقته، يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله مثل مال الصبي، مال الصبي يجب أن ينفق عليه منه وأن تخرج زكاته وهكذا. فالنفقات المالية والالتزامات المالية ما تسقط عن العبد، وإنما التكاليف الشرعية غير المالية تسقط عن العبد إذا فقد العقل. وما دام العقل باق فهو مكلف، ولهذا كما تقدم إذا كان المرء عقله باق فيجب عليه أن يؤدي الصلاة ولا يجوز له أن يتساهل فيها أو يؤخرها بنية أنه إذا خرج من المستشفى ونحوه أدى ما عليه، لا، ما دام عقله موجود فيؤدي جميع التكاليف، فإذا فقد العقل صار ما يدرك، صار ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا، ويجرى له عمله الصالح بإذن الله، كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وعلى العبد إذا مر بشيء من آيات القرآن أمثال هذه الآيات الكريمة أن يتأمل ويتفكر ويتدبر، يزدد إيمانه ويقينه وثقته بالله واطمئنانه إلى أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا القرآن العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ما يقرأ اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يكتب اسمه، وإنما اتخذ خاتم يختم به حينما يرسل الخطابات للملوك والرؤساء، يختم بالختم ولا ما يوقع ولا يمضي ولا يكتب اسمه عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة كمال له هي، وإن كانت صفة نقص في سائر الناس فالكاتب والقارئ أفضل من الأمي، إلا في محمد صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة لما أتى به من القرآن العظيم، أتى بهذا القرآن العظيم الذي يعجز البشر أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الجن والإنس وتعاونوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، أتى به من عند ربه جل وعلا، دليل على أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا وتساعدوا ما استطاعوا. ثم إن الله جل وعلا تحدى كفار قريش أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء وأهل الفصاحة والبلاغة والشعر، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، دليل على أن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين. ولولا أن الله يسره وسهله علينا ما استطعنا أن نفهمه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره وسهله جل وعلا لنستفيد منه وننتفع به، وجعله ميسرا مسهلا بإذنه تعالى. ولهذا تجد العربي والعجمي، العجمي يتلوه مثل العربي بفصاحة وبلاغة، ويأتي به بلفظه بدون أن يغيره إذا تعوده من الصغر وتعلمه، وهو لا يعرف أن يخاطب أخاه المسلم بأي خطاب غير القرآن، القرآن يتلوه ويقرأه بفصاحة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يصح في الذين يذكرون الله أن تكون في محل جر صفة لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب يذكرون الله، ويصح أن تكون في محل رفع فتكون هم الذين يذكرون الله،